الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، مع اسم جديد من أسماء الجلال في حق ربنا جل جلاله ذي الكمال والجمال والجلال، مع الآية الثانية من أواخر سورة الحشر بعدما انتهينا في الأيام الأولى من رمضان من قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الآية التي بعدها: هو الله الخالق. هو الله الخالق. جاء وفد من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فقال منهم: يا رسول الله، ما أول الخلق؟ كيف كانت قصة البداية؟ قال صلى الله عليه وسلم، اسمع أيها الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء. لم يكن شيء، كل ما نراه ما كان. لم يكن سماوات، ولم يكن أراضي، ولم يكن جبال، ولا بحار، ولا أشجار، ولا أنهار، ولا مخلوقات، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا حيوانات ولا دواب. لم يكن شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. ثم خلق الماء جل جلاله، وخلق العرش، وخلق جل جلاله الجنة، وخلق السماوات طباقا. ما ترى في خلق الله من تفاوت، في خلق السماوات ما ترى من تفاوت. ارجع البصر، أعد النظر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وزين السماوات بالنجوم والكواكب، وخلق الشمس، وخلق القمر، وجعل لكل منها أجل، وجعل لكل منها مسار تجري به. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وخلق الجنة بيده، وخلق النار، وخلق آدم، وخلق الملائكة، خلق جبريل له 600 جناح، لو فتح جناحا واحدا لغطى ما بين المشرق والمغرب. خلق إسرافيل منذ أن خلقه يحمل البوق، يلتقم البوق، يستمع الإذن، وفي رواية الأذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. خلق ملك الموت، وخلق إسرافيل، وخلق العرش، وخلق حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الواحد من هؤلاء الثمانية قدمه في الأرض السابعة، ورأسه في السماء السابعة تحت العرش، يقول: سبحانك حيث كنت. وخلق جل جلاله الأرض، وأجرى فيها الأنهار، وثبتها بالجبال، وأرساها بالجبال، وخلق فيها البحار، وأنبت فيها الأشجار. يقول الملك الجبار في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. من هو الله؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. الله يسأل: أإله مع الله؟ قولوا لا إله إلا الله. بل هم قوم يعدلون. ثم يقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا بيطلع واحد بيخترع اختراع بسيط، وهذا الاختراع ليس بالخلق، هذا الاختراع هو تجميع لمخلوقات خلقها الله بحكمة، وهذا التجميع بمدد من الله لهذا العقل، فإجا طلع لمنتج جديد فالناس انبهرت. فبتجلس بين الناس فبتحدثك عن الاختراع الجديد، ما سمعت عن الاختراع الجديد اللي اخترعه فلان؟ مين يجلس يحدثنا عن خلق السماوات والأراضي والبحار؟ هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في رحلة فأراد أحد الصحابة أن يرقبه، فقال: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام شيئا من الليل ثم قام ليصلي، فعندما قام نظر إلى السماوات فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شو الخلاصة؟ شو المطلوب من اسم الله الخالق؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. درب نفسك، توجه نفسك واللي حولك للخلاق. يا أبي يا حبيبي، بس تقعد على السفرة قل له: يا أبي هذا الطعام من خلق الله، مش بابا جاب لي إياه، هذا خلق الله. يا مسكين قل له لابنك جيبه وقل له: شوف هالبذرة حطيناها بتراب سقيناها بالماء ورحنا نمنا وقلنا يا الله، الله أنبت الشجر، الله جل جلاله أخرج الثمر، الله أعطانا العسل، روح جيب لك شميت نحلة وحطهم بالخلاط وعصرهم بطلع عسل. من خالق العسل؟ الله. من خالق الثمر؟ الله. من منزل الماء العذب؟ الله. من الذي يخرج الحليب اللبن الصافي من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ الله. روح جيب لك سكينة وجيب ضرع البقر وقص الضرع، بينزل حليب؟ ما بينزل حليب، بينزل دم وبينزل روث. الله يخلق الحليب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله خالق كل شيء، كل ما تراه وما لا تراه والذي لن تراه خالقه هو الله، خالق المشاهدات، خالق الأسباب، خالق الأحوال هو الله جل جلاله. فدرب نفسك على التفكر. عشان هيك يا إخواني في الله، عبادة منسية في هذه الأيام اسمها عبادة التفكر بالخلق. عندك جنينة لك، عندك زريعة بالبيت، وتفكر فيها، قل لا إله إلا الله. نازل تتمشى على الكورنيش انت وهالمرض، طلع بالبحر وقل لا إله إلا الله. يا بحر من خلقك هو الله، يا سماء من رفعك هو الله، يا أرض من بسطك هو الله، يا جبل من أرساك هو الله جل جلاله. هذه اللي يا إخوان العباد ما تفكرها سهلة، أجر عند الله عظيم. لذلك قيل أنه شاعر جاهلي كان دائما كل حياته يمدح الشعر والنساء وشعر إباحي، فتاب في آخر عمره، ما عرف شو بده يعمل. فمرة كان بالبستان، فماشي بالبستان فطلع على نبته، فبس شاف النبتة عجبه المنظر، اللي بيتكلموا بالشعر عندهم بكون حس، فطلع بالنبتة حجبها الجمال، شو هالتنظيم، شو هالترتيب، ورقة مصفوفة حد ورقة، شو هالجمال باللون، لون الأسود الداخلي ولون الأصفر المحيط بها على قصب من خضار، قصب أخضر جميل. فنظر إليها فخرج من قلبه مش من لسانه كلمات في تفكر في عظيم خلق الله، فقال رحمه الله: تأمل في نبات الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ومات فرؤيا في الرؤيا، فقيل: يا هذا ماذا فعل الله بك؟ قال: كدت أن أهلك. قال: وما الذي أنجاك؟ قال: كلامي في نبات النرجس في عظمة الله. يا إخواني، تعد عظم الله، هذا يفرح الملك جل جلاله، هذا يعظم مقامك عند الله جل جلاله. لذلك اسم الخالق من أجمل الأسماء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ طلع بنفسك وطلع بكل شيء حولك واعلم أن الخالق المالك لكل شيء هو الله جل جلاله. فنسأله تعالى أن يرزقني وإياكم اليقين على هذا الاسم، وأن يرزقنا الهمة أن نتكلم عنه جل جلاله في أي مكان نكون فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.